القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان شاعر مؤمن، للشاعر رشاد يوسف. أجل شاعر يا رفيق الغناء، ولكنه شاعر مؤمن، تضيء المعالي بأعماقه، ويسمو به الأصل والمعدن، يحب الجمال وأشعاره هي الحسن والفل والسوسن، وليس الذي يدعي المكرمات ويفضحه الخطو أو يعلن، وليس شغوفا بزيف الطلاء، وليس بذات الخنا يفتن، ولا مس بالقول عرض الكرام، وللمحصنات هو المحصن، ولا كان ذا ريبة في الرفاق، وما كان في خطوه مطعن، ولا نال من صاحب مرة، ولكنه الخير المؤمن، وليس الذي في ركاب النفاق يبيع الخواطر أو يرهن، يحاسب قبل الورى نفسه، ويستغفر القلب والأعين. فإن شئت يا صاحبي صحبة، فنفسي وقلبي لك المسكن، ويا صاحبي يا رفيق الغناء، حنانيك إن الهوى أثمن، ومن قال إن لقاء القلوب يساء على القرب أو يلعن، ومن قال إن عناق النفوس خطايا وأشواقها تحزن، ترانا على الأرض صرنا ذئابا، وكل بأظفاره يطعن، ولسنا سوى نفحة من عبير تعطر من طيبها الأزمن، ولسنا سوى دفقة من ضياء يجود بها الخالق المحسن. وفي الشعراء كبار النفوس، ومن شعره شاعر يوزن، وفيهم حداة الورى والهداة، ومن سجلوا السبق أو دونوا، وفيهم سقاة الهوى للحياة، ومن علموا الحب أو لقنوا. هو الحب يا صاحبي لا يزال هو الصعب والمسلك الأخشن، ويحلو العذاب لأصحابه، ويغدو هو الهين اللين، ويبقى لها الأمن والمأمن، وتزهو الحياة وتستحسن، وللشعر والشعراء الخلود إذا طهرت بالهدى الألسن. وما الشعر إلا رباط القلوب ونبض العقيدة والموطن، وفيه الغرام وأسراره وعطر الأخوة والمأمن. لقاؤنا غدا، وأحلى أحلى الأشعار.